محمد وآل محمد كان قديمنا في هذا النص وهي لما بسط الأمريون على أن المستقبل حقيقة في المتلبس ومجاز الذي سيتلبس في المستقبل لما اتفقوا على هذا واختلفوا في كونه حقيقة أو مجازا في المنقضي عن التلبس. وصلنا إلى التوجيه الثاني من كتاب ذلك وهو استراج الطهران. قلت الله وكان كل بطهر كروز الفطار حتى نعلق عليه هو أن صدق المتلبات راجع عن حمل المستعبد. ونحن نعرف أن الحقيقة هو زوره حمله إلا بالجوانب شهر إذا أبدا وحمله إلا بالمراجع. أنا عيد الحوت حمل أنه تعرف حمسة صدق المستف على الذات أي حمل المستف على الذات من أي واحد من هذين القبيلين. هل هو حمله هو أو حمده فإن كان حمده فلا جدال أن موضوع الفطور المكذب حقيقة الفطور المكذب لأنه كان على المعلى فروس مكذب تصير الضار تصير وحين الضار وضارب عند الحق فإن هو الضارب والضارب هو بناء على الأحم لا يكون هذا هو هذا وذاك هو هذا. لو قلنا على الأحم جهود هذا لأنه أن نقول مدف مروح وضب المرض أرسل عن المستقر المستقر هو الذات. أما إذا قل بأن الحمل حمل ذيه لا نقول بالوضع بطل مثل هذا فإن الوضع للأحم لأن حمل ذيه يحتاج الى الاتحاد والانتساب في الجمله والانتساب وبين المشتاق والاتحاد في الجمله متحكم ولو في الزمان الماضي باعتبار حصول الاتحاد في الزمان الماضي بعد ذلك تحكم فيه. اذا مثلا حصوله هذا فيه وضع حصول مثلا لو قلنا الحمل ليه على نتيجه الوضع للاحاد وهذا عرفنا. ثم قال رب تجرب وعم استعمال المشتق في الذي سيتلبس في المستقبل فحيث انه لا يفرق فيه كلا الحمد لا حمل هو لعدم الاتحاد الحقيقي ولا حمل هو لعمر فالاتحاد لا يكون حمل استعمال المشتق احنا لا يكون حقيقه في هذا الذي يتلبس في المستقبل بل مجال لعدم صحه حمل هو ولا هو هذا حقيقة مع صادق الدكة سبب ويرد عليه أولا أنه لو قلنا إن حمل المستقبل على الذات هو حمل هو لو قلنا هذا ذكر ربي إذا أن يكون المستقيم موضوعا لخطوط المتلبس فإنه بناء على بين خطوط المتلبس يصير الأمر حمل حقوق يقيه بوارد ومرد ومن الأسفاد سعد الله بأن كون أمي المنتقاط عملهوه لا يلازم أن يكون المسلك موضوعا لخصوص المسألة، بل هو ينتقل، بل كون الحمل هو ينتقل، بل كون الحمل هو ينتقل حتى مع الوقت. فإنه بناء على الوضع للأعم أيضا يصير الحمل حمل توتو، إذ لو قلنا ضارب، كلمة ضارب مثلا موضوع علم لذلك الذي هو متلبس الآن بالضبط أو متلبسين في الماضي، لو كان زيد متلبس في الفعل بالضبط يطير الحبل هو، ولو كان متلبس في الماضي ايضا يصح ان يكون الحمل حمل هو. فزيد هو الضعف، الان هو ضعف بناء على عام، بناء على العام اصول. اذا قلنا ضارب موضوع للعام يعني زيد الان هو ضارب، والضارب هو ذلك الآن ضارب هو ذلك. ومن ثمرات الوضع للأعم ماذا؟ من ثمرات أو من لوازم ثمرات ماذا؟ من نتائج الحديث، من نتائجه ولوازمه وثمراته أنزل الآن يصح أن نقول هو ضارب، وإن كان تلبس بالضبط في الزمن ماضي، لكن يصح ان نقول هو الان ضارب، ضارب هو الان. دليل والا اذا ما يصح ان ينطق عليه الان، ما يصح ان ينطق عليه هو ضارب، هذا معنى ما هو الان. انا ضارب الصدر مثلا ايضا، حمل هو لا يلازم تكرار، هذا يا اخوان تكرار لا يلازم، خلاصه النتيجه حمل هو لا يلازم كون المنتج حقيقه في خصوص المسلم، بل حتى لو قلنا هو موضوع هو حقيقه العام، المنتج حقيقه العام، مع ذلك يصح حمل هو، فإنه بناء على وضع الضارب للأعم يصدر زي الآن حين انقضاء الضرب عنه، حين انقضاء زي الآن هو ضرب والضرب الآن يصدر. النتائج والثمرات بعد الأعم أن يكون ماذا؟ الضرب طابقا على زي الآن حتى في حال الانقضاء يصدر عليه، هو من ثمرات ونتائج الوضع للأعم. فإذا لا معنى لما قال الشيخ الطهراني قدس الله روحه من أنه لو قلنا أن الحمل حمله هو حينئذ يلزم أن يكون المتق موضوعا لخصوص المتلبس. لا لا، هذا التعليق تعريضان ومن يرويه. أنه ذكر قدس سره أن في حمل المستقاس يوجد في حمل المستقاس يوجد احتمالان، ويحتمل أن يكون الحمل هو فالثمن يكون حسن دون، ونحن نقول حمل المستحقات ينحصر فينا في ان يكون حمل هو كيف ان يكون حمل الجيه هو الحمل الذي يدل على جيه الحمل الذي يدل على كلمة جيه يقول له زنه يقال له زنه حمل جيه وهو من الواضح كلمة جيه امتع بها في حمل المطار في حمل المطار يؤتى كلمة يخارج ذو علم. وأما في حمل المستقى لا يؤتى بكلمة زيد، فإنك تكون زيد عالم من دون حاجة إلى كلمة، ولا تقول زيد سنة عالم، لكن استدل هذا عالم المستقاطرا ينحصر بأن يكون حمل جوه، ولا يحتمل أن يكون حمل جيه، لأن كلمة جيه لا نقدره، ومعه فلا معنى لقوله قدس سره. إن حمل المستقاس إن كان من هون لازمه إلى خصوصه، وإن حمل هون فلازمه الوضع للعام. يقول له ما هو أنا العزيز المستقر تكرار. نقول له مولانا العزيز المستقات لا يحتمل أن يكون الحمل فيها حمل تجيه، بل فقد احتمال واحد وهو حمل ماذا؟ روه وعليه، ولكن ذلك ما دام في احتمال واحد وهو حمل روه لا أكثر فلازمه ماذا؟ على مقاسه على سلامه لازمه أن يحصل اتفاق بين الجميع أعلانا على أن المستثنى موضوع لخصوص المتلبي، لأن احتمال ثاني موجود، احتمال حمل زيد موجود، حتى يمكن القول بوضع المستقبل أعم، بل الاحتمال الموجود احتمال واحد وهو الوضع وهو أن يكون الحمل زيد، وحاف على انه حمل الصحيح منحصر بهذا يعني بحمل هو، ويلزم على ضوء سلام الاتفاق على وضع المستقبل خصوص المتلبي، ولا معنى للاشتباه لانه عن موضوع لخصوص المتلبس او موضوع للاعان، ولعله يمكن توجيه ايرادات اخرى الى مطالب الشيخ الصهراء نكتفي بهذا المقدار. المطلب ماذا؟ ثالث أقل من أن يستحق بعض الوقت الكثير فيه. طبعا هذا الاحتمال وهذا التوفيق بعض المشاهد. الاحتمال الثالث هو الاحتمال التقليدي، وهو أن نقول بأن سبب في حصول الاتفاق على كون المشتق حقيقة في حقوق المتلبس سبب ماذا؟ هو الاتفاق على أن المشتق موضوع للمتلبس، فلأجل أنه لا إشكال في كون المشتق موضوعا له في لغة العرب موضوعا علما للمتلبس، هذا المقدار حيث أنه متفق عليه ومثلا هذا صار سبب إلى أن يقال استعمال المشتق المتلبس حقيقي، لأنه موضوع المشتق، وحيث أنه لم يوضع المشتق لمن سيتلبس الاستقبال حيث لم يوضع لذلك بالاتفاق، كان هذا هو السبب علمه للاتفاق على كون المشتق مجازا في الذي سيتلبس، وحيث انه من المحتمل وضع المشتق حتى لمن حصل منه التلبس في الماضي حصل الاختلاف في أن المشتق الحقيقة هل استعماله حقيقة المنقضي عنه التلبس. إذن يا إخوان السبب، تكرر هنا الأول، السبب للاتفاق والاختلاف ليس من شأنه إلا ماذا؟ الورد. هذا هو السبب الموجود في أذهاننا نحن في ذهننا، سبب لكون المشتق حقيقة المتلبس. ما هو السبب؟ قبل ما احنا نجيب هذا النزاع، إذا واحد جالس في الجو يقول لأنه بلا إشكال موضوع علمه للمتلبس، هذا النزاع متفق على الوضع للمتلبس، يؤدر أنه متفق عليه حصل الاتفاق على أن المشتق استعمال حقيقة في مسلم. جرى حديث أنه دليل بعد ما لم احنا يجيبوا ليش العرب وضعوا علما؟ عرب وضعوا علما لخصوص المتلبس. ليش وضعوا؟ انا سألوا ليش وضعوا؟ لا. ولا يعرفوا ان قحطان على اي حال. ومن قال بانه ماذا المشتق استعمال مجاز في من في بالاتفاق. والاتفاق وثور الاجراء على ان المشتق ماذا؟ مجاز الذي سيتلبس في المستقبل. من سأره أن لا إسلام العرب لم يضعوا هذا اللغة علما لمن سيترف الثلاثة. والسبب في عصر الاختلاف لأن الاستحمال في المنقضي مجال أو حقيقة السبب هو احتمال ماذا وضع المشتق لمن انقضى عن التلبس واحتمال حدث. منشأ كبير من شأن النزاع والاتفاق هو كبير بلا حاجة لأن يحسب قدران قد صلى الله يدخل في المسألة حساب عن الجذور عن الجذور أو مثلا ما قاله ماذا المرسلنا لعلك تقول أنه مقصوده هو هذا الحديث الذي بلغ الثالث عنه أنه مقصود الشيء على أي حال مسألة أوضح من أن تحتاج إلى سبب وتعليلات في هذا. على هذا الموضوع لا الموضوع له فقط هل مقدار قبول بلا هل مقدار بلا انتراك السياس هل مقدار يعني بالنسبة للمثلة بلا استاذي وجود الوضع طب هل مقدار حصل اتفاق على ان استحمال ماذا استحمال في المدرب ماذا وايضا ماذا اكو اتفاق على انه لم يوضع للذي سيطر مثل المستقبل هذا اتفاق اكو لم يوضع لحظة الشباب هذا الشباب رواه على عمل الوضع. يعني طرقة النزاع كل مرة نطرحها يكفي. لماذا حصل الاتفاق على وضع المستقر لخطوط المضرب انا اشوف ان هاي الطرقة ماذا طرقة غير معقول. لماذا فالتبادل على سؤال على الوضع. جينا بس الفكرة. مثل لماذا وضعوا كلمة الماء للماء للجسم الساخن هذا نحن وعد في ماذا ما وضع فإذا كانت طرحة ماذا طرحة لماذا وضعوا وضعوا أنا أشوف أن طرحة شفاء غير معقولة العرب وضعوا فلا بد الطرحة لماذا اتفقوا على أن الاستحمام حقيقة المثلث اتفقت من غير التعبير ومجاز وسبق ومجاز في الذي يتغل في المستقبل ايش نفسك اذا كان غير كده ونقول اتفقوا على انه حقيقة المتوبية كان بلا اشكال وضع المستقبل مجاز الذي يتغل في كان بلا اشكال لم يوضع له واختلفوا في الباب يعني اختلفوا في هذا احتمال وضع موجود وعدم الوضع ماذا موجود يعني ما حاجة الى هذا خلاص النقطة الثالثة من النقاط التي نبحثها في المستقبل هل النزاع في مفهوم المستقبل او النزاع في المصداق ومقام التطبيق المعروف والمسرور بين الاصوليين هو ان النزاع في باب المصداق نزاع في أصل مضمون المصدر فهل مضمونه الذات المتلبسة بالفعل أو مضمونه الذات المتلبسة ولو في الماضي فالنزاع نزاع في تحديد المضمون مفهوم النزاع هذا هو المعروف ولكن نسب الى الشيخ الطهراني هذا رأي ثاني الشيخ الطهراني لكن نسب الى الشيخ الطهراني قد تصلى روحه ان مفهوم المستق امر متفق عليه فكل متفقون على ان مفهوم ضارب ماذا والذات المتلبسة بالضرب هذا لا يوجد فيه نزاع لا يوجد فيه اختلاف بين الاصوليين هذا المفهوم مطلق عليه وانما النزاع نزاع في المصداق وهل الباب فهل زيد الذي انقضى عنه التلبس اي الذي كان ضاربا امس هل هو مصداق لهذا المفهوم او ليس مصداق؟ فالنزاع نزاع في النزاع بعد الاتفاق على اصل المفهوم. نظير مفهوم الماء، مفهوم الماء متفق عليه هو الجسم السائل، لكن قد يقع نزاع بالمصداق ان الثلج المصداق الجسم السائل النزاع في الثلج ليس نزاعا في اصل المفهوم، في اصل مفهومنا مفهوم الماء واضح هو الجسم السائل، وانما النزاع في مصداقيه الثلج لذلك المفهوم بمفهوم هنا ايضا كذلك. يقول الصغران مفهوم المصداق متفق عليه لا نزاع فيه، انه عباره عن الذات المتلبسه بالنبي، وانما النزاع في مصداق هذا المفهوم المتفق عليه. فالشيء الذي هو متلبس بالضرب الفعل لا اشكال في انه مصداق، واما الذي الذي انقضى عنه التلبس وقع الكلام في انه مصداق او ليس بمصداق. فمن قال بان حمل المصداق على زيد حمل هوهو حمل هوهو فحينئذ يلزمه ان يقول زيد الذي انقضى عنه التلبس بالضرب بل يكون اجود ان يتلاقى وليس من الزاق، اذا كنا نحمل هوهو ليس من الزاق ليس من الزاق، اذا حمل هوهو فزيد الذي انقضى عنه التلبس ليس من الزاق، لانه ليس هو ليس الذي انقضى عن التلبس ليس هو الضارب، والضارب ليس هو. ومن قال بان حمل المصداق حمل فيه على الذات حمل فيه قال بان زيد الذي انقضى عن التلبس مصداق لمفهوم الضارب، إذ حمل هوهو يتوقف إذ حمل ذيه يتوقف على وجود الاتحاد والانتصار كل جزء يعرف جمع الماضي، أكرر مقال هذا الكلام انتهى الموضوع انتهى. الشيخ الطيران قدس الله روحه حاول أن يجعل الأصوليين متفقين على مفهوم المصدر، أن مفهوم المصدر هو عبارة عن عن الذات المتلبسة بالنفس، ويبحث النزاع اللي فضه مين؟ كلمة الذات. هذا ليس مناسب الأصوليين الزائية أشخاص أو ضماء أو شالية تتحلهم ماذا يتناس عن الذات، ليس مناسب هذا على أي حال. حاول أن يصحب نزاعهم ماذا إلى النفس، أنه هذه الذات التي انقضى عنها التلفز، زيد الذي انقضى عنه التلفز، هل هو مصداق إلى ذلك القسمين أو ليس مصداق؟ نزاع الغنى الذات التي متلبسة بالفعل لا أشكال في أنها مصداق، وأن الذات التي تتلبس المتلبسة في الزمن الماضي هل هي مصداق أو ليس مصداق؟ هنا بل وقع الشيء في أنه مصداق أو ليس مصداق. فمن قال بأنه مصداق، فمن قال بأنه حمل المصداق على الذات عن هو قال هذا المنقضي عنه التلبس ليس مصداق. هذا ما ممكن نقول هذا هو هذا هو هذا هو جيد هو الضارب وضارب هو ما دام انقضى ما بعد التلبس. فإذا كان الحمل حمل بيهو فإن هذا يكون ماذا مصداقا، لأن حمل بيهو يكفي فيه الاستيعاب ولو في السنة ولو في الزمان الماضي. هذه مقالة الطهراني والتعليق عليها ماذا يأتي في الدرس الآخر. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.